نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم، وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. وقال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. عقدها رحمه الله لبيان مكانة الصبر وعظيم منزلته، وأنه عبودية، عبودية من عبوديات القلب، يفتقر كل عبد إليها في جميع أعمال الدين، من فعل للطاعة أو ترك للمعصية أو حبس للنفس عما يسخط الله تبارك وتعالى عند حصول الأقدار المؤلمة للعبد. فالعبد لا غناء له عن الصبر في جميع مقامات الدين وجميع تقلبات العبد وأحواله، فهو من العبوديات المصاحبة للعبد المؤمن الملازمة له في طاعاته وتركه للمناهي والمحرمات، مصاحب له في ذلك كله. من لا صبر له لا قدرة له على قيام بطاعة، ومن لا صبر له لا قدرة له على ترك معصية. فالصبر معونة للعبد، معونة للعبد على فعل الطاعات وترك المنهيات، يستعين به، يستعين بالصبر والصلاة، يستعين به على ذلك. ومن فقد الصبر فقد الخير، فقد المعونة على الخير، وإذا فقد المعونة على الخير فقد الخير. ولهذا من أعظم المقامات، مقامات الدين، مقام الصبر، والعبد يحتاج إليه حاجة عظيمة في أعماله كلها. ولهذا جاء في الحديث أن الصبر ضياء، ومعنى ضياء أي نور له في طريقه، في أعماله، في تعبداته، في بعده عما يسخط ربه تبارك وتعالى. الصبر ضياء للمؤمن، يضيء قلبه، فيكون بهذا الصبر الذي تحلى به مستضيئا بضياء الإيمان. فالصبر من الإيمان، بل مكانته من الإيمان، كما جاء عن علي رضي الله عنه: بمنزلة الرأس في الجسد. فكيف شأن رأس، كيف شأن جسد نزع منه رأسه، كيف يكون قوام جسد نزع منه رأسه، وهذا مما يبين لنا مكانة الصبر في تحقيق القوام للدين والاستقامة على طاعة رب العالمين جل في علاه. وفي الحديث مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهذه الساعة التي تكون في الصبر عندما يمن على العبد به تراها في أعماله كلها، لأنه بهذا الصبر أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام ما أمره الله سبحانه وتعالى بصيامه، وتجنب الحرام وابتعد عن الآثام وتحلى بالأخلاق والفاضلة وتجنب سيئها ورذيلها. كل ذلك إنما يتحقق للعبد إذا كان متحليا بالصبر، حتى العلم وتحصيله والعناية به كل ذلك لا يكون إلا بالصبر. ومن لا صبر عنده لا قدرة له على القيام بهذه الأعمال. ولهذا فإن الصبر من أوسع العطاء وأعظمه، لأنه هو باب العطاء الذي يدخل إليه منه ويتوصل إليه من خلاله. فمن رزق الصبر رزق الخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام. واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. الصبر في أصل معناه حبس النفس ومنعها، حبس النفس ومنعها. وهذا الحبس والمنع للنفس مطلوب في ثلاثة أحوال: في الطاعات والمعاصي والأقدار، ما يقدره الله سبحانه وتعالى على العبد من المصائب. فيحتاج إلى الصبر في الطاعة بأن يحبس نفسه على فعلها ويلزم نفسه بفعلها أداء لها بأركانها وشروطها في أوقاتها، متمما ومكملا لها. وكل ذلك يحتاج من العبد إلى صبر. كيف تؤدى العبادة في وقتها، وكيف تكمل وتتمم ويعتنى بشروطها وأركانها ومكملاتها إلا بالصبر. ومن لا صبر عنده إما أن يترك العبادة، وإما أن يأتي بها إتيانا على وجه الإخلال بها والتضيع بما لا تكون مقبولة به، أو لا يكون له الأجر عليها، أو يكون الأجر له عليها ضعيفا وقليلا. فالصبر هو الذي يعين العبد على تتميم على القيام بالطاعات وتتميمها وتكميلها. ويحتاج إلى الصبر في البعد عن المعاصي، في البعد عن المعاصي وترك الذنوب. فمن لا صبر عنده لا يستطيع أن يحبس نفسه عن معصية نهاه الله تبارك وتعالى عنها. لكن من عنده صبر قد تتهيأ له المعصية ويتمكن من فعلها، لكنه لا يفعلها لما جمله الله سبحانه وتعالى به من صبر عن المعاصي. فالصبر إذا عدي بعلى فهو في الطاعات، وإذا عدي بعن فهو في المعاصي. الصبر إذا عدي بعلى فهو في الطاعات، وإذا عدي بعن فهو في المعاصي. صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي والخطيئات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الصبر على الأقدار والمصائب، فلأن النفس قد تميل إلى الجزع والتسخط والتشكي، وهذا مقام يحتاج إلى صبر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أنواع الابتلاءات التي يبتلي بها عبده قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى, وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله, أي بمشيئته وإرادته وحكمته, كما قال في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه, قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا بإذن الله أي بأمر الله, يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا. وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه منه أو خيرا منه. وقوله والله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته, وذلك يوجب الصبر والرضا. قول الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله, فقوله ومن يؤمن بالله هذا مقام من مقامات الإيمان المتعلقة بالمصائب بدلالة السياق, لأن قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه, يؤمن بالله أنه جل في علاه هو المدبر وأن الأمور كلها بيده وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن ما أصاب العبد مما قدره الله تبارك وتعالى وكتبه عليه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا الإيمان إيمان العبد بالله تبارك وتعالى هو الهداية للقلوب في المصائب. ولهذا إذا وجد هذا الإيمان في القلب وجد الصبر ووجد ما هو أعظم منها الرضا ووجد أيضا ما هو أعظم وأعظم هو الشكر. بحسب هذا الإيمان كلما قوي إيمان العبد قويت مقامات العبد عند حلول المصاب. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه, فالإيمان هو هداية القلوب, هدايتها إلى الثبات, هدايتها إلى الصبر, هدايتها إلى الرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى, هدايتها إلى الشكر, هدايتها إلى كل مقام رفيع ومنزلة عليا. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم أي أن ما يقع من أمور وأقدار أمور قدرها الله بعلمه ووقعت عن حكمة منه تبارك وتعالى. واجب العبد في هذا المقام أن يؤمن بالله وأن الأمور إنما هي بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أورد رحمه الله في ما ذكره نظيرا لهذه الآية قول الله جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سيأتي قريبا عن بعض السلف أنه قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي يسترجع, يؤمن بالله قال أي يسترجع, يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه حقيقة فائدة ثمينة جدا، لأن الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون كلمة إيمان. الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون كلمة إيمان، يقولها العبد، مطلوب من العبد أن يقولها عند المصاب، بل يبادر إلى قولها عند المصاب، لتكون هذه الكلمة معونة له على تحقيق هذا المطلب الذي دلت عليه الآية: ومن يؤمن بالله. وليعلم أن الأذكار الشرعية المأثورة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كلها من شأنها تعميق الإيمان وتجديد التوحيد والتمكين له في القلب، ليست ألفاظا لا معنى لها وكلمات لا مدلول لها، بل هي ألفاظ دالة على أجل المعاني وأفضل المطالب وأعظم المقاصد. فإذا قالها العبد، إذا قال الأذكار العبد في مقامها المطلوب أن يقولها فيه، فإنها تجدد إيمانه وتقوي صلته بربه سبحانه وتعالى. فقول المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون هذه كلمة إيمان، كلمة إيمان بالله. إنا لله أي أنا إليه عبد، أنا له عبد. وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع، أمري بيده، يقضي في بما يشاء ويحكم بما يريد، ما قضاه كائن ولا بد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، الأمر بيده جل في علاه. إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن عبيد لله يتصرف فينا كيف شاء، يدبر أمرنا كيف شاء، يحيي ويميت، يعز ويذل، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، الأمر أمره والقضاء قضاؤه سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه. إنا لله وإنا إليه راجعون أي مردنا ومآلنا ومرجعنا إلى الله، ويوم الرجع إلى الله يجزى المسيء بإساءته والإحسان بإحسانه. فهذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون هي كلمة إيمان، وهي أعظم سلوان للمصاب في مصابه، أعظم ما يسلي المصاب أن يقول هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، مستحضرا ما دلت عليه من إيمان بالله وبقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن الأمور كلها بيده جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا تفسير عظيم جدا من هذا الإمام الجليل علقمة النخعي رحمه الله تعالى. يقول: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، يعني معنى قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. معنى يؤمن بالله أي يعلم أن ما أصابه من عند الله، أي بقضاء الله وقدره. فهذا العلم وهذا الإيمان بأن ما أصابه إنما هو بقدر الله يورث العبد صبرا على ما قدره الله، يثمر في العبد صبرا وتسليما ورضا، لأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، أمر مقدر، فماذا ينفع تسخط أو جزع أو إبداء عدم الرضا أو غير ذلك، ماذا يفيد العبد؟ من يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، من عند الله أي بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، فيرضى ويسلم. هنا قول فيرضى ويسلم هذا ثمرة الإيمان، هذا ثمرة الإيمان وثمرة قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا وجد هذا الإيمان وجد الرضا والتسليم. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله يرضى ويسلم هذا من هدايات الإيمان التي إليها الإشارة في الآية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، يهديه للرضا، يهديه للتسليم، يهديه للصبر، يهديه لما هو أعلى أيضا من ذلك وهو الشكر. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد الستين. قوله هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره. هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا السياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال رحمه الله وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا الذي صدر به المؤلف رحمه الله تعالى الترجمة. قال من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، فالصبر عمل وهو من أعمال القلوب، الصبر عمل وهو من أعمال القلوب وهو داخل في الإيمان، دلت الآية على دخوله في الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فالصبر عمل من أعمال القلوب وداخل في مسمى الإيمان. فالآية دليل على دخول الأعمال ومنها أعمال القلوب في مسمى الإيمان. ومن الأدلة على دخول أعمال القلوب في مسمى الإيمان قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإيمان الجامع المعروف بحديث الشعب، قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء من أعمال القلوب، وعده النبي عليه الصلاة والسلام في جملة شعب الإيمان وخصاله. نعم. قال رحمه الله تعالى قال سعيد بن جبير في قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يعني يسترجع. هذا من فقه السلف رحمهم الله وحسن فهمهم لكلام الله تبارك وتعالى، لأن كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون هذه الكلمة كلمة الاسترجاع، والتي يشرع للمسلم أن يقولها عند المصاب، وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه كلمة إيمان. فقولها عند المصيبة فيه تعميق للإيمان وتجديد له في القلب حتى يسلو القلب ويذهب عنه كل ما يسخط الرب من تشكي أو جزع أو غير ذلك من الأعمال التي تسخط الله سبحانه وتعالى وتضر العبد ولا تنفعه. فإذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون بادر وسار إلى هذه الكلمة، أزاح بهذه الكلمة وهو يقولها مستحضرا معناها، أزاح عن قلبه كل الأمور التي تدفعها إلى القلب النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان والعياذ بالله، فتنزاح هذه كلها إذا بادر إلى الاسترجاع وهو مستحضرا معنى هذه الكلمة العظيمة. فهي كلمة إيمان. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال يعني يسترجع، يعني يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي هذه الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأنها من ثواب الصابرين. قال: وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، لأن قوله ومن يؤمن بالله يعني يؤمن بأن الأمور بقضاء الله فيتحلى بالصبر يهدي قلبه، فالصبر سبب لهداية القلب. نعم، الصبر سبب لهداية القلب ليس فقط في المصاب، بل في كل أبواب الدين كما تقدم. إنما يهدى العبد في الطاعات محافظة عليها وعناية بها ومواظبة عليها بالصبر، وإنما يهدى العبد في باب اجتناب المعاصي وترك الذنوب والبعد عن الآثام بالصبر. فالصبر إذا وجد بمن الله وكرمه في قلب العبد كان هداية لقلبه فعلا للطاعات وتركا للآثام والخطيئات ومجانبة للتسخط والجزع عند البلايا والمصيبات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي قال قال رحمه الله تعالى: وأنها من ثواب الصبر. وأنها الضمير في وأنها عائد إلى الهداية، وأنها من ثواب الصبر، لأن في الآية قال: ومن يؤمن بالله أي يصبر، يعني يصبر، هذا هو من إيمانه بالله، الصبر على أقدار الله من ثواب هذا الصبر هداية القلوب. وأنها أي الهداية، هداية القلب من ثواب الصابر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. قوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، هذا إخبار على وجه التحذير والإنذار، يخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر مقدر كائن ولا بد في الأمة، أمة محمد، فهي في الناس باقية وخصال في الناس مستمرة واقعة ولا بد. هذا إخبار عن أمر قدره الله كونا وقدرا، وهو يتضمن في الوقت نفس التحذير من ذلك، التحذير من ذلك. نظيره ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أيضا هذا على وجه التحذير، إخبار على وجه التحذير والإنذار، فهذا أمر كائن في الأمة ولا بد، فاحذروا يا عباد الله، هذا هو المعنى، احذروا ذلك، كونوا من ذلك على حذر، هو واقع واقع في الناس، فاحذروا ألا تكونوا من هؤلاء الذين تقع فيهم أو تكون منهم هذه الخصال. اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم كفر، ونعت هاتين الخصلتين بأنهما كفر أي دون الكفر الأكبر، دون الكفر الأكبر الناقل من الملة، وإنما كانتا كفرا لأنها من خصال الكفر وشعبه، وليس كل من قام فيه شعبة من شعب الكفر يكون كافرا، الكفر الأكبر الناقل من الملة، كما أنه ليس كل من قامت فيه شعبة من شعب النفاق كان منافقا، النفاق الأكبر المخرج من الملة. رأيتم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فمن وقع في هذه الخصال التي هي من خصال النفاق وشعبه، من وقع في خصلة منها أو خصلتين أو نحو ذلك، لا يكون بذلك منافقا خالصا مستحقا الدرك الأسفل من النار كما هو شأن المنافقين الخلص، وإنما يكون فيه شعبة من شعب النفاق، وله من العقوبة بحسب ما قام به من هذه الشعب، شعب النفاق وشعب الكفر. فقوله اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي أن هذه الخصال من شعب الكفر ومن خصال الكافرين، ليست من أعمال الإيمان، هي من فروع الكفر ليست من فروع الإيمان، من خصال الكفر. قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا. نعم، الطعن في النسب أي في أنساب الناس، يشكك فيها ويقدح ويعيب وينتقد ويسيء إلى الناس في أنسابهم ويتهكم ويتعالى على الناس، فهذا من شعب الكفر، هذا العمل من شعب الكفر ومن خصال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله والنياحة على الميت، أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، كقول النائحة وعضداه وناصراه ونحو ذلك، وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. قال رحمه الله: النياحة على الميت رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت لما فيه من التسخط على أقدار الله المنافي للصبر، والواجب في المصيبة أن يصبر المرء وأن يسترجع كما تقدم، وأن يؤمن بالله وبقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، حتى لا يقع في خصال الجاهلية. والقلب لا بد له من شيء يكون منه عند المصيبة، فإن لم يشغل بالإيمان اشتغل بالجاهلية، وهذا قيدوه، القلب لا بد له من شيء يشتغل به عند المصيبة، لا بد. المصيبة ليست أمرا هينا، المصيبة ليست أمرا هينا، المصيبة أمرها عظيم جدا، من فقد ولد أو خسارة مال أو حصول كرب أو غير ذلك، المصيبة ليست هينة، تزعزع القلب، فإن لم يشغل القلب مباشرة بالإيمان بالله اشتغل بالجاهلية، اشتغل مباشرة بالجاهلية، فلا بد أن يبادر المرء في أول ما تقع المصيبة إلى الإيمان، وأن يسارع إلى الإيمان، وأن يبادر إلى الاسترجاع، لأنه إن لم يشتغل بهذا انشغل القلب بالجاهلية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني لا بد من المبادرة، لا بد من المسارعة، وهذا مقام عالي جدا من مقامات الدين، أن المؤمن عند المصيبة مباشرة يسارع إلى الإيمان بالله، فيهدى قلبه بمن الله سبحانه وتعالى وفضله جل في علاه، لا بد من شغل القلب مباشرة بالإيمان بالله ليكون له السلوان بهذا الإيمان، وليكون له أيضا عوض الخير في الدنيا والآخرة، يكون له عوض الخير في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: إذا قبضت الملائكة ولد العبد المؤمن قال الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. فيقول الله: أقبضتم فلذة كبده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. فيقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا مقام عظيم جدا من مقامات الدين، لا يوفق له إلا من هدى الله سبحانه وتعالى قلبه للإيمان. ولهذا يحتاج المرء عند المصيبة أن يسارع ويبادر إلى الإيمان، وأن يسارع إلى الاسترجاع، وأن يكون أول كلمة تجري على لسانه عندما يصاب بالمصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقول الشارح رحمه الله وفيه دليل على أن الصبر واجب. نعم، الصبر واجب، الصبر على المصيبة واجب، ومن ترك هذا الواجب أثم وعرض نفسه للعقوبة، لأن من لم يصبر انتقل إلى مقامات الجاهلية. من لم يصبر عند المصيبة انتقل إلى مقامات الجاهلية، من تسخط وجزع ولطم للخدود وشق للجيوب إلى غير ذلك من أعمال الجاهلية. فالصبر واجب، ومن لم يصبر عند المصيبة يكون آثما ومعرضا للعقوبة بتركه لهذا الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه عند المصاب. قال: وأن من الكفر، دل الحديث أن من الكفر ما لا ينقل من الملة، وأن من الكفر ما لا ينقل من الملة. أولا، قوله الدليل على أن الصبر واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى تركه بفعل النياحة وما إلى ذلك كفرا، وتسمية هذا الذي يضاد الكفر كفرا دليل على أن الاتيان بالصبر واجب حتى يسلم من هذه الأعمال الجاهلية الموصوفة بأنها كفر وأنها من أعمال الجاهلية. قال فيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل من الملة، وأن من الكفر ما لا ينقل من الملة، مثل الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذه من شعب الكفر وخصاله. ومن قام فيه شعبة من شعب الكفر كالمذكورة في هذا الحديث وغيره لا يكون بها كافرا. من قام فيه شعبة من شعب الكفر التي هي كفر دون الكفر الأكبر، أما من قام فيه الكفر الأكبر انتقل بذلك من ملة الإسلام، لكن من قام فيه شعبة من شعب الكفر التي يدون الكفر الأكبر لا يكون ذلك ناقلا عن الملة. بقي في الباب بقية تستكمل إن شاء الله في لقاء الغد بإذن الله عز وجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.